ضحكتي علي كان فكرك تغدريني وتنسيني شوي شوي. هيدي قصة معروفة لا تحط الحق علي، هيدي قصة معروفة لا تحط الحق علي. قلتيلي ووعدتيني سوا نقضي الصيفية، وعالمفرح نطرتيني رح تضحكتي علي كان فكرك تغدريني وتنسيني شوي شوي. هيدي قصة معروفة لا تحط الحق علي، هيدي قصة معروفة لا تحط الحق علي. رح تنقلب عليكي بكرة بدمع عينيكي، رح تنقلب عليكي وبكرة بدمع عينيكي. رح تجي وتترجيني وبالماضي تذكريني وتشوفك كنت بسامح كنت مرضى عليكي. ويا ريت فيي سامح، ويا ريت فيي سامح حتى عيش بعينيكي، حتى عيش بعينيكي. قلتيلي ووعدتيني سوا نقضي الصيفية، وعالمفرح نضرتيني ورح تضحكتي علي كان فكرك تغدريني وتنسيني شوي شوي. هيدي قصة معروفة لا تحطي الحق علي، هيدي قصة معروفة لا تحطي الحق علي. الحال خلصنا من شغل البال، عفرائك ماشي الحال خلصنا من شغل البال، خلصنا من المكاتيب لا تاخد ولا تجيب. شو بدي اعمل فيكي قالوا لازم راضيكي، شو بدي اعمل فيكي قالوا لازم راضيكي. قالوا نرجع نتلاقى ونار البعد حرق، يعني صار لازم سامح صار لازم ارضى عليك. ويا ريت فيي سامح، ويا ريت فيي سامح حتى عيش بعينيك، حتى عيش بعينيك. قلتي لي ووعدتيني سوا نقضي الصيفية، وعالمفرق نطرتيني ورح تضحكتي علي كان فكرك تغدريني وتنسيني شوي شوي. هيدي قصة معروفة لا تحط الحق علي، هيدي قصة معروفة لا تحط الحق علي، هيدي قصة معروفة لا تحط الحق علي.